أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منها قال الامام الحديث الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسمع المتصل في اول كتابه اليه باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بالسند المتصل حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمة قال حدثنا مسلم اسماعيل قال رأيت سالم بن عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة صح قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدثه أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن ويحدثني وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا بالأمكنة كلها إلا أنهم اختلف في مسجد في شارع الروعة. هذا الحديث أو هذا الباب عقده البياني الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى مكة ويرجع منها. فابن عمر رضي الله عنه كان دقيقا في وسط في الأماكن لأنه كان شديد الاتباع وشديد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اعتنى بها وحفظها أصحابه كسالم وهابين وغيرهما تلك بعض تلك الأماكن. وهنا المصنف جمعها أو جمع كثيرا منها في هذا الباب. هنا مقدم محمد المقدم محمد بن عبد بكر المقدم رسول الله جدي مقدم قال حدثنا أبو زيد سليمان قال حدثنا مسلم بن عقبة صاحب المغازي التي أثنى عليها مالك وغيره بأنها أصح المغازي قال رأيت سالم بن عبد الله وولد عبد الله بن عمر يتحرى أماكن من الطريق أي من طريق التي بين مكة والمدينة فيصلي فيها ويحدث أن أباه عبد الله بن عمر كان يصلي فيها في تلك الأماكن وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع أيضا كما حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما مولاه أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه يصلي فيها لماذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنه اختلف في مسجد بشرف الروحاء اسم موضع هذا والذي ومع ذلك كله اختلفوا ومع ذلك كله اختلفوا فيه اتفقوا فيه وذكروا أن ابن عمر رضي الله عنهما حدد ذلك المكان وعينه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فكان دائما يصلي فيه وفيه اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام المطلق على حدثنا إبراهيم المنذر على حدثنا أنس بن عياض إبراهيم المنذر الحزامي المدني أنس بن عياض أبو ضمرة كنيته من الطبقة الثانية قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به حليفة المكان المعروف حين يعتمر أي حين يذهب إلى مكة معلما لعمرة من غزوة حين تمر وفي حجته حين حج تحت ثمرة اسم شجر تحت ثمرة في موضع المسجد الذي به حليفة تحت شجرة وليس المسجد وإنما تحت ثمرة. قال وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هذا الله من بطن وادي فإذا ظهر من بطن وادي أناق بالبطحاء لموضع عنده بطحاء التي على شبيل الوادي الشرقية، فعرس أي نزل آخر الليل التعريس هو نزول مسافر السرعات آخر الليل حتى يصبح ليس عند مسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، يعني لازل بنوا مسجد ناسا ولكن ليس محدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده. الخليج معناه الوادي، يسمونه خليج الوادي، خليج وادي له عمق، معناه الوادي له عمق يسمى بخليج. كان ثم خليج ثم يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب رمل مجتمع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ذلك الموضع. قال فدح السيل فيه بالبطحاء، يعني فده حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. هذا ايه من جملة المواضع التي اعتنى بحفظها عبد الله بن عمر، ثم منه اخذه نافع مولاه رحمه الله تعالى. وان عبد الله المعطوف على الاول، ان عبد الله بن عمر، هذه الاحاديث تقريبا هي 9 احاديث، لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقها بسند واحد وجعلها معطوفة بالعصر وجعلها حديثا واحدا بسند واحد. قال ماذا هذا الحديث اشتمل الأول سنديه الأول اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث. أخرجها الحسن بن زياد المسندي مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي قويس عن أنس بن عياض يعين لسانه كل حديث، إلا أن المسندي اختصر إسنادها من جعله إسنادا واحدا ثم عطف كلها. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير، أي في مكان المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، أي قبل المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة طريق اليمنى. حافة بتخفيف الباء، ونسخ بعض النسخ شدد هذا غلط، حافة طريق اليمنى. وأنت ذاهب إلى مكة بينهما المسجد أكبر رمية بحجر، أي بقدر ما يكون ما يعادل مسافة رمية الحجر أو نحو ذلك. هكذا وهذه الأماكن كلها الآن لا تعرف ولا عين لها، وإلا مسجد النبي بشرف الروح، إلا مسجد ذي حليفة، إلا مسجد حليفة، وكذلك أيضا طريق ذو حليفة وبعض الطريق، وإلا فأخذها معظم هذه منتشرة ولا يعرف لها عين ولا أثر. وأن ابن عمر أيضا هذا معطوف وغير الأول، كان يصلي إلى العرق الذي العرق هو الجبل الصغير الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف. هناك في المسجد ليس ذلك المسجد إنما هو قريبه، وأنت ذاهب إلى مصر وقريبتني تم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه إلى الجبل. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي في الظهر، أي ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطول من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس، أي نزل للاستراحة حتى يصلي بها الصبح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه الأماكن كما قلنا لا تعرف. قال وأن عبد الله بن معطوف حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة، السرحة شجرة عظيمة ضخمة دون رويدة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة ذو دويل غريب رويدة، دويل تفسير دون بميلين، وقد انكسر أعلاها فانسرع في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة ولا تعرف الآن. قال وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطرف سلعة جبل من وراء العرش موضع، وأنت ذاهب إلى عصبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رطب من حجارة، أي ارتفاع مجموع من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، سلمات تسلم أي حجر الحجر، بين أولئك السلمات، بين أولئك السلمات أو السلمات الصخر صخرات أو الشجر بعضهم فسرهم يعني بين أولئك السلمات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تمل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر بذلك المسجد، أي حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولا أعرف وأن عبد الله بن عمر ولا أعرف الآن وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات يوم سرحة عن يسار الطريق في مسير دون هرشة اسم موضع هرشة، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة أي بجبله، بينه وبين الطريق قريب من غلوة يكون قدر غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن أي كلها لم تعرف. وإنما المصنف رحمه الله تعالى قال بذلك عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من بعدهم في نقل مثل هذه الآثار، ولا يعني بذلك الآن أنها معروفة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حتى يهبط من الصفراوات، ينزل حين ولا حتى نصفات ولا حتى ومسنا لا نصف حين يهبط من الصغراوات ينزل بوزن ذلك المسير عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق أي ذلك موجه إلا رمية حجر طريقا. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ببطوة ويجلس حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أثر من ذلك على أكمة غليظة. هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوضح ويبين تلك الأماكن ولا أثر لها لأغلبها الآن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل أي مدخل الجبل فرضة الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد ليس في محل المسجد الذي بني هناك ليس في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قريب بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم السلامين على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مسجد فرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وهنا معنى يقول صاحب الفتح وما أصل ذلك، وكأنه اعتمد على رواية أنس بن عياض لكنه أصل الفضل، وما أصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن ويتشدد وتشدده بالاتباع المشهور. ولا أعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس بسبب يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فبعض صلى في النبي صلى الله عليه وسلم وقال من عرضته الصلاة فليصلي ولا وإلا فيض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك من عمر معمول على أن وفريها زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشية أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظن واجبا. وكلا الأمرين معمول من يمن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتي ليتخذه مصلى، وإجابة صلى الله عليه وسلم إلى ذلك هو حجة في التبرك بآثار الصالحين على ذلك غير محلي، هو حجة في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن يقول هذا. لماذا؟ لأن ذلك يحتاج إلى دليل. أولا صلى الله عليه وسلم فيه ما تبرك بالصحابة من أجزائه وكذلك من نصاته وآثار وضوئه وأماكن صلاته ووقت صلاته لأنه قدوة أسوة حسنة. وأما من عدا ذلك يحتاج إلى دليل. أولا ينص أن النص على أن الاتجاه بهؤلاء يعني يكون سنة. ثانيا عمل الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عن أحد من التابعين، وقال الصحابة كانوا يحترمون الخلفاء الأربعة والعشيرة وشير الجنة وأكبر الصحابة يحترمونهم ويحبونهم، لكنهم ما فعلوا التبر بهم ما أثر ولا في نقطة ولا في سند ضعيف ما. وكذلك التابعون كانوا يحترمون الصحابة رضي الله عنهم احتراما شديدا، ومع ذلك لم يجد لم ينقل عنهم مثل ذلك. إذن

وركزت على ذا وصلنا إليها غدا على الصلاة كان في مكة يصلي إلى سفرة. وأما في المدينة والنصر نقلوا من هنا محل الشفاء هو مكة ونقلوا إلى حرم المدينة، وهذه مغالطة عجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في المدينة، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان يسير المسجد النبوي يصلي مر عليه شاب من بني معاذ من بني أبي معاذ فدفع في نحره فرجع، ثم لم يجد مساغا إلا أمام أبي سعيد فرجع مرة ثانية فدفع شدا من الأولى فنال من أبي سعيد ودخل وذهب ودخل على مروان كان أمير المدينة وقت ذاك فشكاه إليه. فلما دخل أبو سعيد الخدري قال له ما لك ولم أخيك لماذا آذيته بالدفع والضرب؟ قال إنه شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحد يزيد عسرة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. هذا شيطان. وما خاف يعني الأمير، هو من ذاكرين يعني الأمير مروان، ومع ذلك ما خافه. لماذا؟ لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل ذلك المكان شدد هذا التشديد وطبقه صعب. ثم الآن لو أردت أن تمر يقول لك هذا حرب، لا لا يجوز لك أن تدفع هذا. من أين أتى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم حرب ولا الحرب جاء بعده؟ اللهم استعان. المهم إن اتخاذ السترة واجبة في كل حال ولا يعذر أحد بتركها. ومن الغريب إن رجلا يدخل المسجد ويصلي لاصقا ظهره بجدار الأخير هذا وأمامه في أعمدة وجدار الأمام كذلك هذه كلها فاضية. والمفروض أنه عمر رضي الله عنه كان يتعدد متعدد إلى جدار فقال إيه الجدار هذا حق من يصلي المصلي حق للمتحدثين، وبعضهم يأتي يجعل العمود وراءه ويصلي أمامه، والمفروض أن يجعل العمود أمامه سترة، وهكذا أقل حاجة إذا كان هناك أناس جالسين يصلي إليه. المتحركة كما سيأتي إن شاء الله الأشياء المتحركة من الإنسان أو البعير أو غير ذلك أيضا كلها تعتبر سترة. سترة ليست واجبة أن تكون خشبة أو كذا، بل كل ما سترك بينك وبين النار يعتبر سترة، فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها لو يعلم المار بين يديه المصلي، يعني مثل هذا الوعيد يأتي بمثل هذا فينبغي للشخص أن يتنبه ويعني كيف يمر، وكان أن يكف 40 خيرا له من أن يمر مثل هذه الأشياء تساهل فيها شديد. التساهل المصلي والتساهل من المار. والمسألة الفقهاء نوعوها أو قسموا أربعة أقسام وتسامحوا في بعضها وليس عليها دليل، وهو أنها أربعة أقسام. كان للمار مندوحة ممر غير ذلك، وكان للمصلي مكان يصلي غير ذلك، فمر فهما أثمان. المصلي إنه اتخذ ذلك المكان ومنع الناس من المرور أثم، والمار كان له ممر غيره ومر بين يدي المصلي يعني لعدم المبالاة أثم. المصلي يجد مكانا غير ذلك، والمار لا يجد مساغا فمر المار غير آثم والمصلي آثم. وبالعكس المار يجد مكانا غير لا يجد مكانا غير ذلك والمصلي يجد، وهذا آثم هذا بالعكس. وكلاهما لا يجدان، لا هذا ممر ولا هذا مصلى جائز ولا يسمعان. هذا تقسيم عقلي. إذا نظر إلى الأدلة ما في هناك شيء، ما في هناك شيء. 40 سنة يقف ولا 4 دقائق حتى يقف، إذا يصبر ما في ممر يصبر عليه، ما يتجاوز 3 دقائق 5 دقائق ينتهي الصلاة، ليس كذلك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم 40 خريف يقف 40 سنة يقف هناك خير له من أن يتحمل هذا الوزر العظيم. إذا يعني 4 دقائق 5 دقائق يعني سهلة إن قدرنا، لكن المشكلة أن الناس لا يبالوا، لا المصلي كما ذكرنا قدرناه في آخر الجدار. إذا كل أحد رجال ونساء صغير وكبير يمر أمامه ولا يبالي ولا يمنعهم ولا كذا، ومنعهم آثموا لأنه يؤذيهم، ولا الذي يمر لا يسلم لا صبر له مع أنه يعلم أن هذا أنه آثم. فينبغي التنبه لهذه المسألة الدقيقة ودائما يعني نبي عليها، ولكن المجيب أو المستجيب قلة. وأيضا هذه مسألة مهمة، وهو أن المرور بين يدي المصلي يعتبر يعني بين يدي المصلي محل سجوده، وهو الأولى أن تكون 3 أذرع. ها ما بين محل السجود وبين ما بينه وبين ثلاثة أنواع هذه تعتبر سبع أنواع. لماذا؟ لأن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بينه وبين الجدار ثلاثة أنواع. قال إذا أقصى ما يكون للحجة فمن عدا ذلك يعني الدنيا كلها مرور يعني بين يدي المسلم موجود هذا لا يعنى ذلك إنما هو يمر بين يديه يعني أدنى من ذلك ما يجوز له أن يمر بذلك. وأما المسألة هو واجب عليه أن يتخذ سترة فلو ترك سترة ليس له حق في الجمع لكن المار يأثم ولا ما يأثم يأثم لأن صلى الله عليه وسلم ما شرط ذلك لو علم المار بين يدي المصلي يعني فكان أن يقف 40 خير أنه هذا مطلق إذن هو آثم لكن ذلك لا يحق له أن يقول كذا وليس بين أمامه سترة هذا ما هو من حقه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه أي معناه شرط الدفع أن يكون هناك سترة. المهم المسألة فيها تساؤل كثير وينبغي أن نتنبه له. باب سترة قال رحمه الله تعالى باب سترة الإمام استتر الخلف. وهذه أيضا مسألة مهمة وهي تبناها البخاري رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم وهو أن اتخاذ السترة هل هو متعين على كل مسلم مأموما وإماما أم يكفي ستار يعني إمامي وهذا هو الراجح وهو أنه إذا كان الإمام عنده سترة فبين الصفوف لو مر مار ما يؤثر عليه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه يعني باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن الشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتى وأنا يومئذ كالناس الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ومررت بين يدي بعد الصف فنزلت وأرسلت الأذان ترفع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال رحمه الله تعالى أولا إسناد عبد الله بن مسلم التميمي أبو محمد الكلعي دمشقي والأصلي ذي التميمي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة ابن الشهاب محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من لطائفه إن فيه أنه متصل بالأئمة مالك إمام وابن شهاب إمام وعبيد الله عبد فقهاء السبعة وعبد الله بن عباس حول الأمة وبعضها وأحد العباد الأربعة والمكثرين السبعة وهو أيضا متصل بالمدنيين وعبد الله بن مسعود دخل المدينة في نفسه هو فهذه من لطائف الإسلام أنه قال أقوس راكبا على حمار أتاني الحمار تطلع على الذكر والأنثى ولذلك أيضا يقول أتان أتان أنثى الحمير أنثى الحمير أتان وأنا يومئذ كالناس بالاحتلام أقاربت الاحتلام ولم أحتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى هذا عينه بمنى ولرواية أخرى ليست هنا يعني هي بعرفة لكن في رواية راويها انفرد بها ابن عيينة وقالوا انها شاذة وبعضهم يقول انه حاجز فيحتمل ان يكون وقع هذا وهذا ايضا ما في معنى يصلي بمنى الى غير جدار اي الى سترة غير جدار الى غير جدار وهذا هو الذي فهمه البخاري. لماذا؟ لانه قال باب سترة الامام سترة من خلفه. اذا فهم من هذا المعنى المسألة وهو الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الى غير جدار انما صلى الى غير سترة انما صلى الى سترة ليست تلك السترة جدارا مرتفعة. فاذا يعني هذا هو الفهم القريب وهو الذي وبعض العلماء اكثر استفاد من هذا الحديث عدم اتخاذ السترة بل مذهب الحنبلية يقول نية في الحرم لا بأس ويستدل بهذا الحديث البخاري يحتج بعكسه وهم يحتجون بعكس ما فهمه البخاري وهم يقولون انه ما في عنده سترة فالحق ان ما فهمه البخاري اقرب لانه يعني ثبت في مواضع اخرى من الحرم انه صلى الى سترة. قال فلم ينكر ودخلت معنا فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع يعني هناك ترعى هناك ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. فهذا بدليل على ان المرور بين يدي المصلي مرور حمار مرور شخص ادمي لا يضر. لماذا؟ لان الامام عنده سترة فاذا كان الامام له سترة يعني فلا يضر ولا يؤثر في مصليه وهذا هو الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم فهموا عكس هذا ولكن هذا ابرد. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول ورد في ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما له مر بين يدي الإمام أحد على قول من يقول إن صفة الإمام صفة من خلفه يضر صلاته وصلاته معه إذا كان بين سترته وبنعمه، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاته. وقد تبدأ نقية معيب علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل عن حدثنا إسحاق قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فوصل إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك بالسفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال الإسحاق إسحاق هو المنصور الكوسج أبو يعقوب التميمي في فصل الحادث الحديث عشر. قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عن جاري الكوفي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر ليس عبيد الله بن عبد الله الذي سبق في السنة الماضي، بل هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هو أيضا من الفقهاء وهو من الطبقة الخامسة وذاك من الطبقة الثالثة من الطبقتين الثالثة وهذا من الخامسة. عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا من أطوال لطائف الإسناد في رواية تابعي عن تابعي. وابن عمر أحد عبادة الأربعة وأحد مفتين السبعة وأحد معروفين باتباع الفتاوى. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، هذا هو السترة، فيصلي إليها والناس وراءه، والناس يمرون وراءه لأنه لا يضره، من مر وراء ذلك رجال ونساء حميرا أو كلبا ما يضر ذلك، وكان يفعل ذلك في السفر. هذا دليل على مسألتنا، وهو أن صلى الله عليه وسلم ملازمته للسترة لا يفارقه سفرا ولا حضرا. في الحضر ذكر لنا أنه صلى في العيد في خارج المسجد النبوي واتخذ صفة، وفي السفر كذلك كانت تخذ تلك الحربة لهذه المهمة. فإذا ينبغي لشخص أن يعمل هذا، ويقول هنا فمن ثم اتخذها الأمراء اتباعا لأخر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي لكل شخص أن يكون معه سترة، لكن هذا يبحث عن السترة في الموضع الذي يصل إليه. أما يتساهل ويقول هذا حرم وهذا كذا، هذا خلاف المشروع، ولا ينبغي التساهل في هذا، مسألة خطرة لأن فيها مأثم كبير. وكذلك أيضا المصلي ينقص صلاته كذا ينقص صلاته كذا هذه، أو يبطلها يبطل صلاته على القول تقول الظاهرية وبعض أهل العلم وبعض السلف أن الصلاة تبطل بمرور الحمار والمرأة الحائض، وكذلك أيضا بمرور الكلب الأسود. فهذه يعني مسألة مسائل خطيرة. ومع ذلك وإلا من أقول مثلا أبطل الصلاة إلا أنه نقص أجره، فينبغي أن يتنبه لهذه الذكرة. صلاة البخاري يقول هي صلاة سماها صلاة من صلى على جنازة وفيها قراءة وفيها تكبير وتسليم، فهي صلاة. قال رحمه الله تعالى لكن الجنازة الرواتب مرتفعة تكفي، يعني صلى الله صلى إلى سرير عائشة وهي نائمة عليه، فهذا لا يكون أقل منه. قال رحمه الله تعالى السنه المتصله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن ابي جحيفه انه قال سمعت علي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه حنزه الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المراه والجدار والامام. هنا يقول ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقه التاسعه من اكابر الشيوخ البخاري قال حدثنا شعبه الامام المعروف عصبه بن الحجاج ابو الاسلام الواثقي الذي الوفاء عن عمرو بن ابي جحيفه قال سمعت علي ابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي وقال مهيب السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عند الصحابه بالبطحاء، هذا هو الذي يهين عليه. انما صلى البطحاء وفي مكه بطحاء مكه صلى بالبطحاء ماذا وبين يديه عنه، هذا اختلاء موصول بحديثه متصل بحديث عمر السابق وهو قال وكان تحمل وكان يتخذ وكان يفعل ذلك في السفر. اذا الحربة سواء جاء الى مكة او الى غير ذلك من المدان سفارقه ويلزمها وصلي اليها دائما، فاذا فما كان بهذا. وقد ورد امره في صيغة الامر اذا صلى احدكم يعني فليستفر فليصلي لا شيء، اذا صلى احدكم فليستفر بشيء فليستفر بشيء على سبيل العلم سواء كان انسان او غيره فليستفر بشيء. وسئل عنه الصحابة كان عندهم علاية، فهو مثل الآن عندهم عناية حتى انهم سألوه ماذا يكفي من هذا الذي تشدد انت فعلاً وقولاً، ما الذي يكفينا؟ قال قدر مؤخرة الرحل آخرة الرحل. واختلف العلماء في تقديره، والصحيح انه بعظم الذرع بمقدار عظم الذرع من هنا الى هنا، فما تفعل بشيء كان بهذا العظم عظم الذرع عظم الذرع عظم الذرع. وبعضهم قدره بعظم ذرع، لكن الاولى او الاكثرون قدروه بعظم الذراع، فينبغي يكفي ذلك اي شيء كان، سواء كان يعني ما يتحرك او ما يتحرك يجوز ان يكون بقدر هذا. وهذا يدلنا ان دلنا على ان على شده اهتمام الصحابه بذلك وعلمهم بان هذا امر خطير ينبغي ان يعتنى به، فسألوا حتى الإدارة فقال يكفي ذلك. وأما حديث الخط فحديث ضعيف لاستراده، فلذلك لا يعتمد عليه، وإن اعتمد عليه بعض العلماء الشافعي رحمه الله، لكن كما يقول الراوي شيخه ابن عيينة قال لم نجد لهذا الحديث شيئا نعضده أو نقومه به، فلم يجد له شيء يعني ما ينبغي. وهم يستعملون مثلا السجادة التي تفرش دون بعض هذه السترة، وكذلك الخط وكذلك أي شيء، هذا كله لا دليل عليه ولا يصلح في دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قدره بآخرة الرحل، وقدر العلماء ذلك بثلثي الذراع، وثلثي الذراع حوله عظم ليه؟ عظم الذراع. قال رحمه الله تعالى الزنادي المنتظر حدثنا ثم قال يصلى الظهر والعصر ركعتين لأنه كان مصابرا يمر بين يديه الحمار والمرأس والحمار، يعني بين يديه العدسة ليس بينه وبينها، أن هذا هو الذي لأجله اتخذ السترة. وفي الحديث من الفوائد التماس الفركة ما لا مسه الصالحون، هو دائما يعممها المسألة جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنهم كانوا يكتفون بوضوء عديده، ولكنه يقول بين يديه الصالح التبرك بآثار الصالحين إلى مسه الصالح. ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، حيث يخشى المرور هذا أيضا نادر إلى عليه، إنما أخذ المذهب المذهب يقول إذا لم يخشى المرور ليس عليه شيء، لكن النصوص كلها تقول ليس هناك دليل على ذلك، إنما هو إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء سواء خشية أم لم يخشى. وفائدة خشية إذا كان يمر يقاتله هذا هو، أما يعني لا يمر بين يدي شيء ويصلي بدون سترة إلا على مخالف السنة. قال ماذا يخشى المرور بين يدي والاكتفاء بها مثل غلاب العنزة، وغلابها تكون مثل العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أو ظلم إتمام بما يشعر به أرفض بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين فارقة البلد الذي يخرج منه، وفي تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي استحباب تشمير الثياب إنما في السفر، وكذلك أصحاب العنزة ونحوها. وهذا كله إنما أخذه من مجموع الحديث. وإذا قلنا مثلا إذا قلت المسألة الرابعة في فوائد الحديث أريد بذلك كل ما طرقه المذكورة في الشرح وفي المثل، وليس مراد هنا أحيانا ننبه هناك في الهامش وأقول المراد حديث فلان بجميع رواياته المذكورة في المثل في كتاب مسلم والتي أشرت إليها في الشرح، هذه كلها. ولذلك هنا يقول لك التبرك، يعني ما مذكور في هذا الحديث، إنما في طرقه أخرى الشرح أشار إليها أنهم قالوا وشمر وخرج ورأيته خرج يعني مشمرا وكذا، فهذه الأشياء أخذها من هناك. فإذا قيل فوائد الحديث يعنى بذلك طرقه المختلفة الزائد والناجح، فنأخذ منها جميع ما يستفاد من مجموع الأحاديث المذكورة في الباب، فلذا نلخصها في الأخير ونقول فوائد الحديث كذا وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس مثلا أمامه السترة ولكنه بينه وبين فجوة كبيرة بقدر رمية حجر، عنده عمود بعيد منه، هذا لا نقول أنه صلى إلى السترة، لابد أن يكون هناك له قدر معين ويأتينا في هذا الجدار في هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنسد رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، عمرو بن زرارة شيخ المصنف رحمه الله تعالى، وبعده عبد العزيز بن أبي حسن، وأبوه أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج سائر ومسائل السائد رضي الله تعالى عنهما. قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدار وما بالشام، يعني بالاستمرار إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قربه من السترة، لأن الستر هناك ما يجي السترة إلا الجدار، والجدار أعلى من العنزة. فإذا بالاستمرار كان يصلي بقدر نمر الشاه، وصار يقول جسلا أو جسم الشاة الصغير معناه القليل نمر الشاه بقدر نمر الشاه. إذا هذا هو الأولى، والقرب مقدار القرب من السترة يكون بقدر بينك وبينها بقدر نمر الشاه، لا تستطيع كذا مرة. قال أستاذ المنتظم على أخبرنا بين ممر الشاه بينه وبينها ممر الشاه كثير هذا يعني معنى ذلك انه بين محل سجوده وبينها وبين الجدار ممر الشاه انه واسع هذا. قال حدثنا بقي بن ابراهيم هذا من اكابر شيوخ البخاري، وهذا وعليه مدار اكثر فلاحياته ومن جملتها هذا. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، يزيد بن ابي عبيد هذا مولى سلمة بن الاكوع، وسلمة بن الاكوع الصحابي رضي الله تعالى عنه، سلمة بن الاكوع منصوب الى جدي هو سلمة بن عمرو بن الاكوع رضي الله تعالى عنه، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. اول ثلاثيات البخاري مر عليكم في السند نفسه في كتاب العلم، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. ثلاثيات البخاري الصحيح نيف او 22 او 23 حديثا. قال هذا ثاني. قال كان جدار المسجد عند المنبر، كان جدار المسجد مصر، يعني معنى ذلك ان المنبر قريب من الجدار، المنبر النبوي في المدينه كان قريب من الجدار. ما كادت الشاة تجوزها، يعني رزقه ما كادت الشاة تجوزها، يعني الصبي يصلي جنب المنبر او بجانب المنبر. فاذا كان يعني قريبا من الجدار اذا معناه ان الجدار كان قريبا منه، وقدره ايضا بقدر ما قليل بقدر ان يصرف او يشق على الشاة لو ارادت ان تمر بينهما، يعني الا بمشقة، فمعنى ذلك انه قريب منها مرة. وهذا هو الذي ثبت هنا، يعني هذا باب قدر كان ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة. هذا هو ينبغي، لماذا؟ لان هذا اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قدر ممر الشعر. وهناك اكثر من ذلك نقل وقد سبق لنا حديث وسياتي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهو وبلال وأسامة بن زيد والحجبي أيضا كذلك، فماذا؟ فأقفل عليهم أغلق عليهم الباب، فلما خرج كان أول من بادر ابن عمر رضي الله عنه، ووجد بلال على الباب فسأله فقال، فوصل له مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين ذلك وبين ذلك وبين ذا وبين الجدار ثلاثة أذرع. هذا أقل ما نقل وذاك أكثر ما نقل. إذن ثلاثة أذرع هذا يعني طويل، يعني أوسع من هذا الكثير. إذن إذا كنت أن تصلي يعني على أفضل يكون على هذا بكثير مرشة قرب منه، وقد ورد الأمر بالجنوب والسترة فهذا أولى. وإذا كان ما يمكنك أو ما لم تتمكن من ذلك أو توسعت وتساهلت فيه لا يكون أكثر من ثلاثة أذرع. وثلاثة أذرع وبعضهم حاول بين الجمع بين هذا وذاك، وهو أن ثلاثة أذرع من قدم المصلي إلى السترة، ويكون ثلاثة أذرع، وممر الشاهد يكون من محل سجوده. لكن هذا لا بد أن يتفاضل، نحن نقول لو كان المسجد من محل سجوده أيضا لا يبعد ثلاثة أذرع، لكن الأولى أن يكون أقل من ذلك بكثير، وهو ممر الشاهد. فلهذا نستفيد أن الإنسان لا يتجاوز هذا الحد ولا ينبغي له، وإذا تجاوز ذلك فكأنه صلى إلى غير جدار، ما صلى إلى غير سترة، ما صلى إلى سترة وما أسقط الطلب أو نجوم منه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الحربة. باب الصلاة إلى الحربة أي مشروعية الصلاة إلى الحربة لأنها تتخذ يعني لمهمة أن تكون صبرا. أبو السلام المتجمع على حدثنا مسدد المسرع أبو الحسن البصري وعلى حدثنا يحيى قطان يحيى بن سعيد بن فروخ أبو عبد الله أبو سعيد قطان البصري من الطبقة التاسعة عن عبيد الله هو العمري عبيد الله بن عمر العمري وقال أخبرني نافع مولى بن عمر عبد الله رضي الله عنه الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. يعني معنى ذلك أن الستر أو الصلاة إلى الحربة مشروع ولا يكون مثلا مكروها لا ينبغي السلام لا بل هو سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وكذلك بقوله فجاز بدون قراءة أن يصلي إلى الحربة وكونها إلى جانب يمينه وكذا فهذا في بعض الآثار بعض الأحاديث لكن لو صلى إليها ما يمنع لأن ظاهر حديث ابن عمر يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إلى العنزة. العنزة هي عصا رمح في زج هي إن العنزة هي الحربة نفسها لكن ذلك إن الحربة إنما وقعوا العنزة إذا كانت قصيرة فلذلك جهات مغايرة لأن هذه قصيرة والحربة تكون أحيانا كبيرة وأحيانا يكون عليها زج حديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا آيد بن أبي إياس الأسقلاني قال حدثنا شعبان بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن أبي جحيفة قال سمعت أبو جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة أي وقت اشتداد الحر ووقت الظهر فأتي بوضوء فتح الواو أي بماء يتوضأ به فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة هذا بعض الشيء والمرأة والحمار يمرون من ورائها هذا من ناحية التعريف العربية في إشكال إلا أن ابن مالك رحمه الله تعالى قام يعني مقاما شريفا مشرفا وهو أنه حده وأزال إشكاله لأن النحاس مثلا يعتريدون في مثل هذا أولا يقولون مثلا لغوينا يقولون المرأة والحمار ليس من العقلاء جميعا من العقلاء الذكور المرأة إنسى والحمار غير عاقل فقال يمرون والواو هذا لا يستعمل إلا ذكور العقلاء فأوله مالك وأورد له شاهدا يعني الراكب والبعير الطليحان الراكب والبعير الطليحان فيقول إن هذا من الحذف وبناء الحكم على المحذوف تقديره المرأة والحمار والراكب يمرون فغلبوا الراكب على الحمار على المركوب وغلبوا الذكور ذكر على الأنثى فقالوا يمرون بالواو لأن الواو استعمل للعقلاء الذكور من ورائها من وراء العنزة والشاهد من هذا أن الصلاة إلى العنزة مشروع. وفي سنة المتطفى أخبرنا حدثنا محمد بن حاتم البزيع قال حدثنا شاذان عامر بن الأسود شاذان لقبه الشامي عن شعبة الأسود بن عامر لقبه شاذان الشامي عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت عن سلمة مالك رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو قال عصا أو قال عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذا في خدمة الأكابر كما وقال هذا طيب هذا فهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما خدمة الأكابر فهذه مشروعة من الصحابة كانوا يخدمون ويعني يحترمون أكابرهم معروفة. قال إذا خرج لحاجته أي لقضاء حاجته تبعت أنا وغلام ومعنا عكازة العكازة فهذه أيضا ما يركز عكازة برواية مستمعة وغيره قال أو عنزة بدل أغيره ومعنا إداوة الإداوة هي الماء إناء الماء فإذا فرغ من حاجته أن انقضاء حاجتنا ولناه الإداوة حتى يستنجي بها ويحفظ. والعز الشاهد أنه صلى إلى العنزة ولأن العنزة أو العصا أو العكاز ما حملوها مع الماء إلا ليتوضأ بالماء ثم يصلي بعد ذلك وهذه مرخوزة أمامه استثر بها. قال رحمه الله تعالى باب صدام بمكة وغيرها. أنا دائما أذكره في مجالس عديدة. الجماعة الفقهاء مختلفون في مسألة علي، وجد الفقهاء على مذهب البخاري، وهو أن السترة في حرم مكة وفي غير سواء على هذه السواء. فلذلك تعيينا لهذه المسألة يقول البخاري باب السترة في مكة وغيرها. انتبهوا لهذا، ولعله كان بدأ في أصله مخالفة في هذا. باب السترة في مكة وغيرها، يعني اتخاذ السترة في مكة وغيرها. أهل مكة لا يعذرون ولو بمسجد إلا الحرم إلا أن يتخذوا إلى سترة، إلى جدراء أو إلى الناس الجالس أو ما إلى ذلك. فيقول باب السترة في مكة وغيرها على حديث واحد، لأن الأمر الوارد في ذلك في السترة يشمل مكة والمدينة وكذلك وغيرهما. وفي السنة المتصفة على حدثنا سليمان بن حرب الأنسي الواشحي أبو أيوب البصري نزل مكة وقال فيها أكابر الشيخ البخاري قال حدثنا رسول الله بن حجاج عن الحاكم الحاكم بن حسيبة أبو محمد الكندي ما هو الكندي؟ الطلاب يقرؤون الكندي، الكندي ما جاء إلا قريبا هذا كندي، وكندة قبيلة من قبائل اليمن أول. عن الحكم عن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء. هذه البطحاء إن هي في مكة أليس كذلك؟ هذا مراد البخاري. أن الرسول الله اتخذ سترة في البطحاء في مكة، فعلمنا من هذا أن السترة مطلوبة في مكة. قال الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا من جملة ما سبق جملة فوائد الحديث الذي سبقت لنا سبق الشارح أن أشار إليه. قال هنا يقول لماذا؟ وقال مغير إن الأخص مكة بالذكر فجاء دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، أن السترة قبلة حكره الجميع مصر قبلة، يعني معناه القبلة نفسها أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا كعبة، يعني السترة تعتبر قبلة فإذا في مكة ما يحتاج لأن الكعبة مشاهدة فلا يحتاج إلى سترة، يعني توهم هذا. والذي أظن يقول صاحب الفتح أنه أراد أن يركز على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء. عبد الرزاق هذا هكذا، عبد الرزاق ليس شيخ المسلم إنما هو شيخ شيخي شيخ شيوخي، ومن الغريب أنه جاء مشتاقا إلى لقاء عبد الرزاق من بخارى إلى مكة يحج، ثم يلقى عبد الرزاق في اليمن ويتلقى وينحلى من معينه. فلما وصل الى مكة قالوا له مات عبد الرزاق، مات الله يرحمه، فتأسف على ذلك ورجع الى بلده. فبعد سنة تبين ان عبد الرزاق مات الان ونجيب على ذلك الله ما قدر الله له، عبد الرزاق مات قبل ان يلقاه البخاري. فالمهم صاحب في مصنفه ترجمة بعكس ترجمة البخاري، فكأن البخاري يرد عليه ويقول الذي ترجمت عليه باب لا يدل عليه حديث صحيح، والذي انا اراه ان ما ترجمت عليه هو الصحيح، كأنه نكت عن عبد الرزاق. فعلى ماذا هو باب لا يرفع الصلاة في مكة شيء؟ ثم اخرج عن ابن جريج عن كثير من كثير مطلب عن ابي عن جدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد حرام ليس بينه وبينهم اي الناس سترة، وأخرجه من هذا الوجه عباد أصحاب السنة ورجال موثقون إلا أنه معلول ضعيف. فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان من جريج أخبرنا بك هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعت وجود أدخل مجهول، ولكن عن بعض أهلي عن جد. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها من جرية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقدم وجه الدلالة منه وهو ظاهر، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق بما مرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غير من الضرورة، وعن بعض الحنابلة الذي جواز ذلك في جميع مكة، هذا هو السائد الآن. فهؤلاء يحتجون بحديث اللي صلى إلى غير الجدار ويعممونه كله، وأيضا هذا الحديث الضعيف يستعملونه هناك في هذه المسألة. نحن نقول لو قدرنا الاستدامة بهذا الحديث الضعيف، لكن يعني الواقع يقتضي ذلك، هو مطاع والطائفون يطوفونها، فلو حجرهم ومنعهم من ذلك لأضرني. في ذلك الضرورة، والله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة نعرفها بقدرها، وغير الضرورة ليس هكذا. فاستعمال ما ورد في حال الضرورة على ما هو أعم الضرورة من الضرورة هذا عجيب، ما يمكن هذا، ما يمكن. فإذا نقول لو قدرنا إننا في المصاعب الحافظ الضعيف وسلمنا إنه يسرع بهذا مثلا على سبيل على سبيل الفرض والتنازل، نقول ماذا؟ إن هذا غير ما استنتجتم أنتم منه، وهو أنكم عممتم كل الحرم بسبب هذا الحديث، هذا لا يقع ذلك. نحن نقول إن صح إن كان هناك نستعمل من الضرورة الثانية هناك، وأيضا بجميع الضرورات حكمها الله سبحانه وتعالى قيد في كثير من الآيات وقال إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم محرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا هناك الضرورة أو الاضطرار هذا له حكم آخر يخالف هذا، لكن المشكلة أن الناس يفهمون منه أكثر من ذلك أو عام من ذلك ولا ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الأسطوانة، الأسطوانة الأعمدة. قال رحمه وقال عمر المصلون أحب بالسواري من المتحدثين إليها، يعني ناس يتحدثون إلى الصلاة أمام الأسطوانة، والثاني يصلي بعيد هناك، فقال هذا هو الأحب بهذه الأسطوانة. إذن معنى ذلك أن المتحدثين يبتعدون عن الأسطوانة حتى يصلي كما نريد الصلاة إلى العمود أو إلى الأعمدة، ينبغي ذلك. وقال وراء عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها، يعني رجل جعل عمود من هنا وجعل عمود من يصلي كما يفعل كثير من الناس الآن، فأخذه ابن عمر وأدناه من إحداهما، هذه اسطوانة صلي إليها. هذه السترة عجيبة، لماذا تركتها؟ يعني ينبغي أن يتنبه لمثل هذا، إذا كان في المسجد أعمدة أو جدار أمامي ينبغي البحث عنه والصلاة إليه. وبسنان المنطقة قال حدثنا مكيون إبراهيم قال حدثنا يزيدنا في عبيد قال كنت معه قال كنت آتي مع سلمة بن الأقوع فأصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتعرض الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض الصلاة عندها. هذا أولا المكيون إبراهيم تقدم قريبا ويزيد بن ابي عبيد كنت آتي مع سلمة، اذا هذا من ثلاثيات البخاري وهو الثالث وما نبه عليه الشعر هنا ثالثه، وهذا ثالث ثلاثيه يعني بينه هنا. قال كنت آتي مع سلمة بن الأقوع أي إلى المسجد النبوي فأصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، هذا في دليل على أن بعض الأسطوانة في المدينة المسجد النبوي كان عنده مخصص مصحف في وجه المصحف جنبه أو عليه. فقلت يا أبا مسلم، هذه كنية سلمة بن الأقوع، سلمة بن عمرو بن الأقوع رضي الله عنه، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ يعني دائما أراك تبحث ما تصلي إلا عندها إذا دخلت إلى هذا المحل، ما السبب؟ الأسطوانة كثيرة في المسجد النبوي، فلماذا السبب؟ هذا فيه دليل على أن السلف عندهم حرص في تعلم أحكام الدين عن طرق متنوعة، ومن جملة يعني إذا رأوا شيخهم، إذا رأوا الصحابية يتحرى يعمل شيئا متكررا لابد يسألوه، ما السبب لذلك؟ ما دليلك على هذا حتى السبيل؟ فماذا قال له؟ قال قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، فينبغي لي أن أبتدي به. فهذا دليل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى وهو الصلاة إلى الأسطوانة. وهنا يقول إيه قوله الذي عند المصحف، هذا دال على أنه كان المصحف موضوع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان المصحف صندوق يوضع فيه، والأسطوانة مذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو عرفها الناس لطلبوا عليها باستهام، هذا تضاربوا عليها باستهام، وأنها أسرتها إلى ابن سبيل فكان أنكم إيه شهنون فكال نصفتنا فكال فكان يثير الصلاة عندها. ثم وجدت أن يقول عائشة رضي الله تعالى كانت تعرف تلك الأسطوانة التي كان صلى الله عليه وسلم يعتني بها كثيرا، وقال لو علم الناس هذه الأسطوانة لأعتبروا عليها، ولا تريد تخبرهم لأن الناس يعني يحدث عندهم مشق هناك، مشقة. فحفاظا على ذلك لكنها أسرت إلى ابن الزبير. فاستفاد التابعون من ماذا؟ ابن الزبير ما أخبرهم، لكن سيره دائما يبحث عن تلك الزهرة، فعرفوا منه أنها هي هذه المتوسطة بين الأعمدة في الروضة. الله زاد وسعد. وعلى ماذا؟ ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين إلا مهاجرين قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن حامد عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدرون السواري سواري عند المغرب. وسال شعبة عن عمرو بن انس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شغل ابن قبيصة ورضي الله يقرأ قبيصة كما يقرؤون ابن لهيعة. سمعت كثيرا من الناس يقول ابن لهيعة الله مستعان ابن لهيعة قبيصة الفتقاء قبيصة بن عقبة السوائي من أكابر الشيخ البخاري، وهو إذا قال سفيان فهو سفيان وكان ثاني السند ولكنه من طرف التاسعة فنقول سفيان هو السوي. عن عمرو بن عمرو عن انس رضي الله عنه قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي عند اذان المغرب، اذا اذن مؤذن المغرب يبتدرون السواري عند المغرب. يبتدرون السواري اي يتسابقون الى الاعمده يسبق هذا يعني ان يكون هو الاول يصلي اليها يعني عند اذان المغرب حتى يخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قبليه المغرب تسمى سنه المغرب. وأنكرها بعض الفقهاء مدارج الحنفية يقول مكروهة الصلاة قبل المغرب مكروهة ما مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي ثالثة قال لمن شاء كراهية تحتفل النص. فالمهم نعتذر عنهم لأن هذا الحديث لم يصح لديه، هذا هو المعمول، هذا هو الاعتذار عن الأئمة. الأئمة لا يخالفون الحديث الصريح إلا إذا لم يصح عندهم أو لم يسمعوه أو سمعوه عن طريق غير مرضي، لأن الشرط عندهم أحسن الصحة، فربما يكون من جهة الكوفة ما ثبت في عهد أبي حنيفة رحمه الله هذا، ولذلك قال بكراهية. ومن الغريب أتباعه أصحاب المذهب هم عجائب كمالهما، هذا عجيب جديد عند الحنفية، وبحيث ان الحنفيه يتهمونه بانه يدعي الاجتهاد ويخالف ابا حنيفه، فلذلك يقول تلميذه ابن عن الحسن الفتاوى التي افتى بها او خالف بها شيخنا لا يعتمد عليها لانها خلاف المذهب، يعني يتبع الدليل ويتبع المذهب، هذا هو عذره. ومن الغريب في هذه المساله يقول ذكر الاقوال وذكر الادله فاضطر إلى أن لا يتخلص إلى نفيها كمذهبي، طبعا إن لم نقل باستحبابها لم نقل بكراهتها، يعني مذهب يقول مكروهة والحديث يأمر بها، فالغريب إن لم نقل باستحبابها ما الذي منعه أن يقول باستحبابها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، الواجب أن يقول باستحبابها، لكنه هذا المذهب فقال إن لم نقل باستحبابها لم نقل بكراهتها، عاد إلى هذا الحديث التمسك بالمذهب أو التمذهب أو العصبية أو التعصب بالمذهب لا ينبغي مثل هذا. المهم مع أنه أعجبهم ببعض المواد ما شاء الله عنده دلالة، عالم في الحديث وعالم بالفقه وفي كثير من المواد يعني يعمل بالحديث. وزاد شعبته عن عمرو بن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم يصلون سنة المغرب. ومحل الشاهد هنا أنهم تدروا السواري، والسواري هي الأسطوانة الساقين، فدل على أنهم يصلون إليها فجاز في الصلاة إلى الأسطوانة. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. نكفي عنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.